وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال وحدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى وهذا حديث أحمد قال أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة رضي الله عنهم جميعا قال أبو حميد رضي الله عنه أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فلما فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة قال بلى قالوا فاعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخذ رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر قالوا صدق هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متفق عليه وهذا الحديث حديث أبي يعني أبي حميد الساعدي واسمه المنذر ابن سعد المنذر بن سعد صحابي جليل رضي الله عنه أراد أن يبين للناس السنة ولعله وجد هناك التابعين الذين لا يعرفون السنة فأراد أن يبين وحوله عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جالسين فقال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما أنت بأكثرنا صحبة له فكيف تكون أنت أعلم قال بلى لكن لست بأعلم بأقدم منكم صحبة ولكن يعني أضبط صلاته ضبطا تاما فقالوا هات فلما ذكر ذلك ذكر هكذا قال أولا في تكبيرة الإحرام حذو منكبيه يرفع يديه ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه سمع الله لمن حمده ثم إلى آخره إلى التشهد وعند التشهد افترش فدل على أن سنة في القاعدة الأولى الافتراش الافتراش وهو معناه أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى هذا يسمى افتراش وهذا سنة التشهد الأول. ومن الغريب الآن في الأونة التي نحن فيها جاءت كيفية أخرى ألغوا هذا ولا هذا لا قالوا بالتفرق ولا قالوا بالافتراش يضعون أقدامهم أو رجلهم وراء بعض يعني ثم يجلسون عليه حتى إنه يعني صفته مسيء يعني لكن أهملوا السنة والسنة في الأول الافتراش وفي الثاني التورق وهذه من تخالفها خالف السنة. ثم هذه اختلف العلماء فيها ومنهم من يرى التورك دائما ومنهم من يرى الافتراش دائما الافتراش دائما في الأول وفي الثاني هذا مذهب الحنفية ومنهم من يرى التورك وهذا مذهب المالكية. ثم من يعني هناك من فرق في الأولى يعني تورك الافتراش وفي الثاني التورك وهذا مذهب الحنبلية والشافعية. ثم فيما بينهم مختلف هل التورك خاص يعني ما له تشهدان أم بما يعقبه السلام فذهب الشافعي رحمه الله أن التورك بما يعقبه السلام ففي الصبح مثلا عنده تورك وفي سنن ركعتين مثلا تورك والإمام أحمد يقول لا بل فيما له تشهدان ما له تشهدان التشهد الأول افتراش والتشهد الثاني بالتورك وهذا الذي نرجحه الذي ذهب إليه الإمام أحمد لأنه ظاهر الحديث وإن كان ما قاله الشافعي أيضا غريبا، لكن ما قاله الإمام أحمد أقوى لدينا. ثم هذا يعني اعترف الصحابة كلهم بأنك حفظت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لأبي حميد الساعدي، وقالوا هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثبت بإجماع هؤلاء العشرة وهو 11 هو، وبأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فمن صلىها بهذه الصفة فقد صلى وقد أدى الأمر الواجب بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا فما رأيتم من أصلي.